منا إنك أنت السميع العليم. اللهم تقبل. اللهم وفقني في هذا اليوم لعمل الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، بجودك ومنك يا أجود الأجودين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنا في ديننا، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أنت الذي خلقتني فأنت تهدين، وأنت الذي تطعمني وتسقين، وإذا مرضت فأنت تشفين، وأنت الذي تميتني ثم تحين، وأنت الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما، والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا من المسلمين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة دار الخلود، إنك رحيم ودود. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، وحربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم آتني الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، فأنت خير الراحمين. وارزقني، وارزقني، فأنت خير الرازقين. واغفر لي، فأنت خير الغافرين. واغفر لي، فأنت خير الغافرين. وانصرني، فأنت خير الناصرين. اللهم رحمتك، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت.